إذا لم تحب شخصا في قلبك من المسلمين ما بيكون عليك اسم من هدول المسلمين ولو كان تقيا. قد يكون واحد تقي بس أنت ما وقع محبته في قلبك، تحاول ما أنت تحب تقواه لكن ما عم يوقع بقلبك محبته، لا ما عليك معصية. هذا الشيء ليس في وسعك، هذا أمر المحبة القلبية هذا ليس في وسعك. أحيانا شخص تحبه أحيانا شخص لا تحبه بالميل القلبي، ما بتسيطر أنت على هذا الأمر. يعني إذا واحد كان له أم كافرة يهودية مثلا، قلنا لا يجوز أن يقول لها أحبك، طب إذا مال قلبه إليه شو بيعمل؟ على معصية؟ ليس عليه معصية. فمن هنا عرفوا أنه لا يجب عليك أن تستحضر محبة كل تقي في قلبك ولو كان من الأولياء، ما واجب عليك. فهذا ما في إثم عليك إن أنت لم تستحضر محبة شخص من الصالحين، لم تجد محبة هذا التقي في قلبك، ما عليك إثم، بس أنت تحب التقوى أكيد.